وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام متصلا مع الحديث 36، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا كله سبق الحديث عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والحديث من رواية مسلم رحمه الله. في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا التوجيه النبوي الكريم يدل على شرف العلم وعلى فضله وعلى الحث عليه. ومعلوم أن العلم من أفضل ما تتطلع إليه الهمم العالية، ويكفي العلم شرفا أن يدعيه من لم يحصله، ويكفي الجهل ذما أن يتبرأ منه ممن هو واقع فيه. لو قلت الإنسان: يا جاهل، لغضب عليك غضبا لا يكاد يرضى بعده أبدا، مع أنه جاهل. فالجهل قبيح ومذموم، ويتبرأ منه كل أحد حتى الواقع فيه. والعلم ينتسب إليه ويدعيه ويحب أن يلتصق به وأن يتلقب به كل أحد، وهذا كافٍ في الدلالة على فضل العلم. فضلا عما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة على فضل العلم والحث عليه وشرفه وشرف أصحابه، يكفي في أهل العلم شرفا أن يستشهد الله عز وجل بهم في أعظم مشهود عليه، وهو التوحيد، وأن يجعلهم وأن يذكرهم بعد أن ذكر شهادة نفسه عز وجل وشهادة ملائكته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولا شك أن العلم كله شريف، كل أنواع العلوم والمعارف شريفة، حتى علوم الدنيا ما دام أنها تجلب نفعا. أما الثواب فهذا على حسب المقاصد والنوايا، لكن كل شيء يحصل عن طريق العلم غالبا يكون ذا نتائج مشرفة ويكون منضبطا بضوابط ولا يكاد يتخلف. ولهذا أي إنسان يحصل شيئا ويريد أن يثبته للناس ويريد أن يثبت للناس أنه جدير به ينسبه إلى العلم. قال إنما أوتيته على علم عندي، بمعنى علم عندي بوجوه التجارة، فما دام على علم أي أنه مستحقه بجدارة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، هذا علم آخر، ولا شك أشرف منه الذين أوتوا العلم والإيمان. والإمام القرافي رحمه الله ذكر في مقدمة كتاب الذخيرة، وهو كتاب عظيم في فقه الإمام مالك، وقد طبع قريبا في 15 مجلدا، ذكر في مقدمته فضل العلم وآدابه بكلام جميل جدا. كما أن الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب أيضا كذلك استفتح كتابه بجملة جميلة في آداب طالب العلم وتحصيل العلم يحسن الاطلاع عليها. الإمام القرافي أحمد بن إدريس المالكي ذكر قاعدة جميلة، يقول أهل العلم هم خير البرية، أهل العلم هم خير البرية. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين ثم قال ذلك لمن خشي ربه، جزاهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ثم قال في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر، يعني لا يحقق الخشية إلا العلماء. فتبين من هذا يعني خير البرية هم الذين يخشون الله. لاحظ كما هو صاغها بعبارة منطقية كما يصوغ أحيانا مناطقه الأصوليون بعض العبارات حتى تنتج بمقدمتين صغرى وكبرى ثم تنتج النتيجة. فخير البرية من يخشى الله، والعلماء يخشون الله، فخير البرية العلماء. وإن شئتم أن تكون صياغة العلماء يخشون الله أو لا يخشى الله إلا العلماء، وخير البرية من يخشى الله، فتكون النتيجة خير البرية العلماء. وهو استنتاج لطيف جدا، وأخذوا كله من مجموع الآيتين إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم شريف ويتطلع إليه كل صاحب همة عالية، بل إن الكلب لما شرف بالعلم حل صيده، وما علمتم من الجوارح مكلبين. وإذا لم يتعلم فإن صيده لا يحل، وهو كلب بهيمة، لما تعلم حل صيده، وغير المعلم معلوم أن صيده غير حلال. والله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، ويقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعالم يستغفر له كل من في السماء والأرض حتى الحيتان في البحر. والملائكة تستغفر أيضا لطالب العلم رضا بما يصنع كما في حديث أبي الدرداء رضا بما يصنع. وما ذلك إلا لشرف العلم ولعظم أثره، أثره في الحياة الدنيا وأثره على صاحبه وأثره على الناس. ولهذا فساد الدنيا يكون بقبض العلماء، يبدأ الفساد بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى في الأرض عالم اتخذ الناس رؤساء جهال وجهالا فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. وينبغي أن تعلموا أن المقصود بالعلم هنا العلم المقرون بالعمل، وهذه قضية مهمة جدا ودقيقة. ولهذا تمتلئ الدنيا بالعلوم ولا تكاد تنقطع العلوم. العلم الحق، العلم المجرد المعرفة بالأشياء والبصر بها، هذا قد لا ينتهي وقد يكون موجود في أمم كثيرة. وإنما المقصود العلم بالعمل الذي معه العمل. ومن أجمل اللطائف المستنتجة في قوله تعالى في ذم طوائف من أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لاحظ دقة التعبير القرآني: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يعلمونهم ويقرؤون، يقرؤون ويكتبون. أماني بمعنى قراءة، لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، يعني مجرد تلاوة. لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب إلى آخره. فهم يكتبون ويقرؤون ويعرفون لكنهم ليسوا علماء. وصفهم الله بأن أميون، وهذا مفهوم يجب أن يترسخ، ما يسمى بمكافحة الأمية وما يسمى بالقراءة. لا شك أنه مراحل طيبة، لكن ما وراءها، ماذا بعد ذلك؟ مع الأسف، ونؤكد على ونشدد على الأسف، أنكم تلاحظون أن معرفة القراءة والكتابة انتشرت في الناس في هذا العصر. معرفة القراءة والكتابة انتشرت في الناس، ولا يكاد الطفل يبدأ سن التمييز إلا وقد التحق بالمدرسة، ولا يكاد يبلغ الثامنة إلا وهو يقرأ ويكتب. وانظروا كم في العالم كله، كم انتشرت هذه المدارس النظامية، وكم ينتظم فيها من هؤلاء الأطفال بنين وبنات يقرؤون ويكتبون. ففشو القراءة والكتابة ومعرفة القراءة والكتابة، بل حتى قراءة العلوم ومعرفة المعارف، وهذا لا يكفي أبدا، ولا يسمى صاحبه عالما ولا متعلما على النحو المطلوب، بل لا يزال فيه حسب التعبير القرآني لا يزال أميا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إذن ما هو العلم؟ العلم هو الفقه والعمل، أما مجرد الترديد وكما يقال فك الحرف وأن تحسن تقرأ وتكتب وليس من وراء ذلك أي فائدة، لا تحسب، لا تنظم لا في سلك المتعلمين ولا في سلك المثقفين الحقيقة ولا في سلك العلماء. ليس عالما إلا من عمل. ولهذا جاءت المقولة المشهورة عند السلف: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وهذه دقيقة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهي دقيقة جدا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لا يجاوزونهن حتى يعملوا بهن. وقال السلف أيضا إنها لا تحفظ السنن إلا بالعمل، فأي سنة تعلمها لا تحسنها ولا تتمكن منها ولا تستفيد إلا إذا عملت بها، فعلم بما بلا عمل لا يفيد البتة. حتى في علوم الدنيا الأعداء والكفار الذين بلغوا ما بلغوا في علومهم المادية والدنيوية، هذه العلوم التي عرفوها طبقوها ولا يزالون كما يقال يطورون أنفسهم ويتوسعون في معارفهم ويعملون بما تتوصل إليه النتائج العلمية، فحتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من أمور لا شك أنها في نتائجها محمودة ومثمرة ومنتجة. بينما كثير من الدول التي تسمى نامية أو متخلفة عندها متعلمون حتى في العلوم التي عند الكفار، لكنهم لا يطبقون أصلا، ليس عندهم الاستعدادات وليس عندهم الإمكانات وليس عندهم المعامل والمختبرات، وإنما يأتي وقد حمل شهادات من تلك الجهات وعنده في رأسه من العلوم والمعارف، لكنه لا يطبقها ولا تسمح له الظروف ولا يمكن، ثم لا يزالون أميون، حقيقة أميون. الدولة والبلد التي لا تزال أمية ولا تزال عالة على غيرها، لأنه ليس هناك علم على الحقيقة إلا مع عمل. ومنهم أميون لا يعلمون، أميون لا يعلمون إلا الكتاب إلا الأماني، فمجرد القراءة والكتابة وهذه لا تفيد ولا تخرج من الأمية، على معنى أن أميتهم الفكرية باقية وأن أميتهم في الفقه باقية وأميتهم في العمل باقية وأميتهم لم يستفيدوا أي شيء من هذه بمجرد أن قرأوا وكتب. هذا جانب. والجانب الثاني وهو مهم جدا وبخاصة فيما يتعلق بالعلوم المعاصرة أو حتى إن شئتم أوضاع الدول فيما يتعلق بالوقت الحاضر والمعاصر، كما قلنا فشى التعليم كثيرا وانتشر في الناس ما يسمى بالوعي، بحيث إنهم يرون أنه فعلا لا بد من أولادهم أن يلحقوهم بالمدارس، وصار هناك ما يسمى بالضغط الاجتماعي، بحيث أن الولد إذا ما دخل مدرسة يعتبر هذا من أكبر العيوب، عيب إن الولد ما يدخل مدرسة، لا ولد ولا بنت. وتجد الناس تضغط على أنفسها وتضغط على مدخولها وعلى مواردها، وهذا يتحدث إلى هذا وهذا الأقارب هؤلاء الجيران وهذا حصل شهادة وهذا ما حصل شهادة إلى آخره، فصار ضغوط بشكل عجيب وتكالب على التحصيل بالنحو الذي سوف نذكر، وصار هناك ضغوط اجتماعية وصار هناك إحساس بالعيب أن الولد ما يلتحق بالمدرسة إلى آخره، أي مرحلة من مراحل التعليم، بل حتى يحاول الأب أن يبذل ما وراءه ودونه من أجل أن يرقي ابنه في سلم التعليم حتى يصل إذا تيسر أرقى الشهادات. إذن صار عند الناس نوع من ما لا أدري هل نسميه احترام العلم أو ما يسمى بتقديس العلم، وإن كنت لا أرى استعمال كلمة تقديس لكن من باب التقدير، لأن التقديس أمر شرعي بمعنى أنك لا تستطيع أن تكسب القداسة لشيء، إنما الشيء لا يكون مقدسا إلا حسب النص. ولكن ما للأسف فعلا وصل الحال في كثير من الأمم إلى أنهم عظموا العلم لذات العلم. ما معنى ذلك؟ يعني أنهم توجهوا إلى هذا العلم وأقحموا أولادهم وأدخلوهم في سلك التعليم الموجود على حسب التنظيم المعاصر، ثم لم ينظروا في شيء بعد ذلك، فصاروا يمجدون العلم لذات العلم. ما وراء ذلك من التزام، من أخلاق، هذا أبدا لم يفكروه فيه البتة، فصاروا يقدرون حامل الشهادة بقطع النظر عما يملك من فكر، وعما يملك من استقامة، وعما يملك من خلق كريم، وصاروا يقبحون الأمية. ولا شك أن الأمية طبعا غير محمودة، العلم لا شك أنه ممدوح ومقبول، لكنهم يقدمون هذا المتعلم على الأمي، وإن كان هذا المتعلم مجرم وخبيث، وقد يكون كما قلنا في بعض التوجه حتى إلحادي وزنديق، وقد يكون علماني، وقد يكون مجرد أنه يحمل شهادات، أو أنه ترقى في سلم التعليم على حسب ما هو عليه. ولم أبدا ألبت يربط بين العلم والأخلاق وبين العلم والتربية أبدا. ومن هنا كانت الانتكاسات، بينما كان يجب أنه فعلا يرتبط العلم بالعمل، هذه واحدة. وكان يجب أن تنظر كل أمة، ونحن هنا نخاطب أمة الإسلام، أن تنظر ماذا تريد، ما هي أهدافها. أمة الإسلام لها دستورها، ولها أحكامها، ولها أخلاقها، التي لا يجب أبدا البت أن تتزحزح عنها إن كانت تعتز بدينها. بل حتى الكفار على مختلف مللهم، أي أمة تحسون أنها مستقلة استقلالا حقيقيا، لا يمكن أن ترضى أن تستجلب التربية، لأنهم يرون أن التربية هي تنشئة الجيل على الأخلاق التي تريدها الأمة. لاحظوا هذا التعبير، التربية هي تنشئة الجيل على الأخلاق التي تريدها الأمة، هذه هي التربية الحقيقية. بمعنى أن الأمة إذا كانت واعية، وإذا كانت صادقة مع نفسها، وإذا كانت تعرف طريقها ماذا تريد، حينئذ تنشئ أولادها وجيلها على ما تريد، لا أنها تتركهم هكذا ويستلمهم كل أحد. مع الأسف أن كثير من أقطار الشعوب الإسلامية سلمت أولادها لهذه المدارس، ماذا تلقوا؟ تلقوا أمورا صاروا وبالا على الأمة، فصارت لهم انتماءات واتجاهات كلها تتجه نحو الغرب، وصار في الأمة خذل كبير، وضاعت وذابت، وأصبحت وهم يظنون أن العلم نور، وأن العلم يؤدي كما يقول للاستقلال، صار كله تبعية، لأنهم تربوا ماذا وتعلموا ماذا؟ كانت المناهج والعلوم التي درسوها كلها تمجد الكفار وتمجد الأعداء، وكانت توجهاتها فعلا بحيث أصبحت الأمة ليس عندها جيل، وليس عند أحد فعلا يتحمس لفكرها الحقيقي، وإن تحمسوا لقضية وطنية مع أنه كذابون. أي وطنية وأنت ترى في كثير من الشعوب وفي صحفها وإعلامها كله إعجاب بالكفار وسير على نهج الكفار، شاء وما بو، بل لم يستطيعوا أن يتخلصوا من ربقة الكفار، لأنهم تعلموا تعليما صنع على أعين الكفار، وترى ومناهج صنعت على أعين الكفار. بينما التعليم الحقيقي والتربية الحقيقية أن تعرف ماذا تريد وتنشئ أولادك على ما تريد. وأمة الإسلام تعرف ماذا تريد إذا توجهت إلى دينها، وهذا هو الاستقلال الحقيقي. ولهذا أي دولة استطاعت كما يقال أن تقف على قدميها وأن تستقل بنفسها وأن تبني أبنائها بنفسها أبدا لا يمكن لأن تكون لها تربية معينة، لابد أنها تخالف ما عليه الآخرون حتى تكون فعلا يحس أبناؤها بالاستقلال الحقيقي وأن لهم أهدافا يسيرون نحوها. أما أن تحس أن المناهج والتربية مآلها تجدها تنحى منحى تقديس الكفار والإعجاب بالكفار وأنه لا صالح إلا ما جاء من الكفار، هذا مشكلة. ولهذا أكثر أبناء المسلمين المتعلمين كلهم ليس لهم عن قناعة في الدين ولا بتحكيم الشريعة ولا بالالتزام بأدب الإسلام ولا بالحجاب ولا بالأخلاق ولا بالفضائل، وإنما كل هذه يرون أنها فعلا تراث قديم أو حتى تقاليد بالية، بينما معلوم أن كل الذي عند الكفار وبال حقيقة فيما يتعلق بالأخلاق كله وبال، وما زادهم إلا خبالا ووبالا. فهذا كله يجسد لكم معنى العلم والعمل. ماذا أريد من العلم؟ وإذا لم يكن العلم يقود إلى العمل إذن يبقى في دائرة الأمية، وهذا مهم جدا فعلا في أن نعرف مفهوم الأمية. أما أن نظن أن الأمية مجرد أن نحسن القراءة والكتابة، هذا غير صحيح أبدا، غير صحيح في في في تعريف دقيق. فإذن العلم الذي نتحدث عنه والعلم الممدوح هو العلم الذي يتبعه عمل، بل نحن نتحدث عن العلم الذي يقصد به وجه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس، من سلك طريقا يلتمس فيه علما. سلك طريقا، السلوك يحتمل معنيين: إما السلوك السلوك الحقيقي بمعنى أن الإنسان يرحل في طلب العلم ويضرب شرق الأرض وغربها يتعلم، هذا ينطبق عليه الحديث من سلك طريقا رحل في طلب العلم إلى عواصم الإسلام وعواصم العلم ودور العلم والفكر الإسلامي من أجل أن يتلقى ويتزود. وتعلمون أن علماءنا وأسلافنا رحمهم الله من أهل العلم كانوا يرحلون الأيام والشهور والسنين، يضربون آباط الإبل وأكباد الإبل في سبيل أن يسمع حديثا أو أن يروي كتابا لشيخ أو لمؤلف، فهذا ممن سلك طريقا. أو أنه سلك سلوكا معنويا بمعنى أنه أكب على التحصيل وأكب على الدراسة وعلى التعلم في فنون العلوم المختلفة، فقها وحديثا وتفسيرا وقرآنا وعلوم القرآن وسنة وعقائد ونحو ذلك. هذه كلها طرق يسلكها ليزداد معرفة وعلما وإيمانا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، مما يدل على أن العلم يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تلمس وإلى جدية. ولا شك أنه مهما بذلت من وقت ومن جهد ومن عمر فلا يعتبر غاليا في سبيل تحصيل العلم، فالعلم عزيز وغالي وأفضل ما تصرف فيه الأوقات، والعلم لا ينتهي. الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، خطاب لكل البشر، كل البشر بعلومهم ومعارفهم كله لا يساوي إلا قليلا. فكل ما ترونه من علوم واكتشافات وأنواع نظرية وعلمية وأدبية وإلى آخره ودراسات، كل هذه داخلة في وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإنسان يفني عمره ولا يكاد يحصل إلا قليلا، لكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته يثيب ليس على ما حصلت، وإنما بفضله ورحمته على قصدك ونواياك واجتهادك. ولهذا من ظن أنه قد علم فقد جهل، والعلم لا ينتهي. ويحس أهل العلم كلما ازدادوا، ولهذا يدرك هذا طلبة العلم. الإنسان أول ما يبدأ في التحصيل عنده نهم، ثم في مراحل الأولى يحس أنه يظن أنه قد حصل كل شيء. ولهذا بعض الطلاب في أول مبتدأ علمهم عندهم حماس وعندهم نقاش ويظنون أنهم قد حصلوا كل شيء، وقد يكون عندهم من العنف وقد يكون عندهم من الردود حتى، وهذا من الخطأ. لا ينبغي لطالب علم أن يتسرع في التأليف، لا ينبغي لطالب علم أن يؤلف وهو صغير، لأنه في أول التلقي يظن أنه قد حصل كثيرا، لأنه خالي الذهن فحصل علما هنا وهنا أو نصوصا هنا وهنا أو بعض فقه هنا وهنا، ظن أنه قد حط بكل شيء. ثم إذا ترقى 15 سنوات بدأ يكون واقعيا ويدرك فعلا أن العلم بحر لا ساحل له. ولهذا كلما تقدم الإنسان في العلم تواضع وفين أدرك أنه لم يحصل شيئا وأن العلم لا ينتهي. ولهذا يحسن فعل الإنسان أن لا يتعجل لا في فتوى ولا في تأليف ولا في طرح آراء إلا بعد ما ينضج وبعد ما يرى، لأن الإنسان أول ما يبدأ في العلم يظن أنه قد حط بكل شيء، فلها تجده يتعجل فتوى، يتعجل أشياء، ويسارع بالرد على العلماء ويسارع بالنقاش، بينما أشياء لم يحط بها بعد. وإذا قطع سنين، بل حتى السنين، نعم يعني قد تصل عشرات السنين، حينئذ يدرك فعلا أنه كان متعجلا وأن في أشياء كثيرة لم يطلع عليها، وأمور كلها كان ينبغي أن تضبط سلوكه وأن تحدد طموحه أو جموحه. فالعلم لا ينتهي والعلم واسع، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا من أعظم ما يحث طلبة العلم على التحصيل، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الطريق إلى الجنة إما أن يكون لأن طبيعة العلم، الإنسان إذا وفقه الله عز وجل لعلم صالح، وبخاصة إذا أتبع العلم العمل، غالبا يؤدي به إلى التدين، ويؤدي به إلى الخشوع، ويؤدي به إلى معرفة الله عز وجل. وطبعا أفضل العلوم العلوم المتعلقة بمعرفة الله عز وجل. ولهذا أول ما ينبغي لطالب العلم أن يتعرف العلوم المتعلقة بالله عز وجل، وبخاصة ما يتعلق بأسمائه وصفاته، لأن المتعلم إذا عرف الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ازداد له حبا وخشية وخضوعا، وصار مسلكه العلمي مضبوطا بالخوف وبالخشية وبالرجاء بما عند الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يكون هذا العلم طريقا إلى الجنة. على أنه لذلك قد يتسع لنا الوقت إما في هذه الجلسة أو جلسات قادمة الكلام على آداب طلب العلم، وهي مهمة جدا، لكن نشير فيما تقتضيه المناسبة الآن. هناك مقولة مشهورة تنقل عن بعض السلف، بعضهم ينسبها إلى ابن المبارك، وبعضها ينسبها إلى القاضي عياض، وبعضها ينسبها إلى غيرهما، وبعضهم حتى يؤخرها إلى ابن القيم، ولكن يبدو أنها قبل ابن القيم، وهي المقول المعروف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله، طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. هذا يوضح بعض الإيضاح: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به له به طريقا إلى الجنة. فأحيانا فعلا طبيعة الإنسان الصغير أول ما يبدأ في مراحل العلم يبدأ عنده طموح، وأحيانا قد يشوب نيته ما يشوبها، يحب أن يكون علماء، ويحب أن يكون أصحاب العمائم، ويحب أن يكون صاحب شهادات، ويحب أن يكون، هذا شيء أمر غالبا لا يكاد يسلم منه أحد. وقد أشار إليه النووي رحمه الله في مقدمة المجموع في آداب طالب العلم، يقول: لا ينبغي لطالب علم أن يكون هاجس الرياء مانعا له من التحصيل، فإن طالب العلم وهو صغير له طموحات وقد يكون له نوايا دنيوية من حيث حب الظهور ومن حيث التطلع إلى أن يكون مثل فلان ويكون له قبول وأن يكون له كذا وأمور يعني نوع من الأشياء الدنيوية. وكذلك أشار إليها أيضا في القرافي في مقدمة الذخيرة، قال هذه غالبا تصاحب الإنسان في أول الطلب، أول الطلب يصاحبه هذه التطلعات وتصاحبه هذه النوايا، يحب أن أن أن أن أن تنصرف الوجوه إليه وأن ينصرف الناس إليه وأن يتزيى بزي العلماء وأن يحب أن أن أن أن أن يصنف مع العلماء وإلى آخره. لكن لا ينبغي له، لا ينبغي أن مثل هذا الهاجس أن يمنعه من التحصيل، لأن الإمام النووي يقول الإنسان كلما تقدم خف هذا عنده. لماذا؟ أولا لأنه يتسع علمه، والأمر الثاني أنه غالبا سوف يطلع على التراجم وعلى سير العلماء، وكلما قرأ في سير العلماء زاد تواضعا، لأنه سيرى الصلاح في أهل العلم وسيرى التواضع فيهم وسيرى الإخلاص وسيرى أشياء كثيرة بحيث تجعله فعلا يكون واقعيا وتصلح نيته ويتهذب حاله. ومن هنا ينبغي أن يقال لطلبة العلم أنه لا شك أنه ينبغي أن تدفع هذا الهاجس، ولكن لا ينبغي أن يكون مانعا لكم من الانطلاقة في التحصيل والجد. فإذا العلم بإذن الله يقود إلى الجنة، ولو كان في مبتدئه تشوبه بعض النوايا وتشوبه بعض التطلعات، لكنك استمر في التحصيل وفي الجدية، غالبا بإذن الله إذا تقدم بك السن 10-15 سنة تكون واقعيا وتصلح النوايا إن شاء الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا شك أن الذي يعبد الله عز وجل على علم ويدعو إلى الله على علم هذا هو المطلوب، بل هذا هو طريق الجنة المفروش، لأن العابد أيضا الذي يعبد الله على جهل هذا غالبا يسلك مسالك منحرفة، وما جاء الابتداع وما جاء إلا عن طريق الجهل والهوى، أمرا إما جهل وإما هوى. بينما إذا كان هناك علم صحيح والتصق العلم بالكتاب والسنة يؤدي إلى الانضباط ويكون طريقا إلى الجنة. ولهذا في المحاجة التي ذكرها الله عز وجل بين المجرمين والمؤمنين في آخر سورة الروم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالأهل العلم والإيمان هم الذين يعرفون الطريق الصحيح، فلا بد أن يقترن العلم بالإيمان. وطبيعي طريق الجنة العلم الذي يؤدي الجنة هو العلم المصحوب بالإيمان. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. لعلنا نتوقف عند هذا القدر، لأن الجزء المتبقي قد يأخذ منا وقتا طويلا، وما تبقى نتركه لأسئلتكم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل الطواف بعد العمرة مستحب أو سنة؟ وإذا كان نعم فهل يجوز لي أن أطوف أكثر من 7 أشواط؟ نعم الطواف مستحب، الطواف بالبيت مستحب، وطهر بيته للطائفين والعاكفين ولا تدخل الطائفين والقائمين. فالطواف بالبيت مستحب، وهو إذا طاف الإنسان لابد أن يطوف 7، لا يكون الطواف إلا 7 أشواط. وإذا أردت أن تطوف مرة أخرى فتطوف 7 أخرى، ولكل 7 ركعتان، لكل 7 أشواط ركعتان. ما حكم لبس النعلين ذات المخيط للمعتمر؟ لا مانع ما دام أنهما نعلان وليس خفين فتلبس ولو كان فيها مخيط، ولو كان فيها مخيط. إنما الممنوع أن نلبس الخف، لمن كان يجد نعلين فلا يلبس الخفين. ما الرأي في كتابة الوصية؟ وما صحة حديث ما من امرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلى وصيته مكتوب عنده؟ نعم، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. وينبغي الإنسان فعلا إذا كان عنده شيء يوصي به، عنده شيء يوصي به بمعنى إما أن يكون عنده قصار يوصي لهم، بمعنى يضع وصيا عليهم، أو أن تكون عليه ديون، أو عليه مستحقات سواء لله أو للناس، الحقوق التي لله كالزكاة والكفارات والنذور إذا كان ما أداها، والتي للناس الديون، والذي له والذي عليه، وإذا كان له صغار يوصي عليهم من يتولى أمرهم، لكن طبعا لا يوصي لهم مالهم إذا كان ورثة، لا وصية لوارث، إنما الكلام يوصي لهم بمعنى من ينظر فيهم ومن يكون وصيا عليهم ويقوم بشؤونهم ما داموا في مرحلة الصغر. هذا هي وظيفة الوصية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء يوصي به، أما الإنسان ما عنده شيء لا يحتاج إلى أن يوصي. هل يوجد دعاء خاص عند رؤية بيوت مكة؟ لا، ليس هناك دعاء خاص، إلا طبعا الدخول أي بلد تدخلها تدعو بالدعاء المعروف الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل بلدا كان يقول آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، ويكبر أيضا، اللهم رب السماوات السبع وما أضل ورضي السبع وما أقلل، ورب كل شيء ومليك، ورب كل دابة أنت آخذ من عصيتها، وتسأل الله من خير هذه البلدة وخير أهلها وما فيها وما مرت به، ونحو ذلك. هذا في كل بلد. ولو سألت الله عز وجل الإقامة في بيته والمجاورة هذا طيب، لأن معلوم أن البقاء في مكة والمجاورة فيها بقصد التعبد وما فيها من فضل، هذا لا شك أنه من الأمور المطلوبة، وهذه من خصائص مكة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على كل شرف من الأرض؟ والمقصود على كل شرف، نعم، هذا في السفر الشرف المكان المرتفع كان إذا علا كبر، هذا أيضا مطلوب ومستحب. إذا علا شرفا بمعنى مر بمكان مرتفع، طريق مرتفع، هضبة، جبل إلى آخره، وحتى إذا هبط واديا أيضا. هل يجوز جمع أنواع الأذكار في دعاء الاستفتاح والركوع والسجود؟ لا، فيما يتعلق بالاستفتاح الدعاء الخاص به ولا يجمع، إما نقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، أو الدعاء الآخر الله شوله وجهت وجهي فطر السماوات والأرض، اللهم حنيف ما أنا المشركين المستقيم، نعم، اللهم اعذ بيني وبين الخطايا إلى آخره. وهذا أرجح طبعا من حيث الحديث، لكن إذا أتى بهذا أو هذا لكن لا يجمع بينهما. فيما يتعلق بالركوع، الركوع الأصل أنه يعظم فيه الرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع عظم فيه الرب، والسجود أكثر فيه من الدعاء. يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ولو زاد فإنه مشروع. وكذلك يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع وفي السجود، يتأول القرآن كما تقول عائشة في قوله تعالى إذا جاء صلاة الفتح رأيت الناس يدخلون في دين، فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول في الركوع والسجود، مع أن هذه كما تلاحظون تتضمن دعاء. يقول أنا من منطقة خارج مكة ودفعت زكاة الفطر لجمعية البر هناك هنا في مكة، فما رأيكم؟ لا مانع ذلك، لكن يخرجوها، تدفعها توكلهم في إخراجها، يخرجوها يوم العيد. حكم الاضطباع، مو الاضطباع الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، مو الاضطباع الاضطجاع، الاضطباع هذا يتعلق بالإحرام، والاضطجاع هذا جاءت فيه أحاديث، فبعضهم حمله على استحباب وبعضهم حمله على العادة، بمعنى أنه قال إن هذه عادة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبا أو بأثر صلاة الليل أو نحو ذلك، وبعضهم استحبه، ولو أن الإنسان أتى به في بعض الأحيان فهذا طيب. هل الركعتان اللتان تصليان بعد الإشراق هما ركعتا الضحى؟ نعم، من صلاة الضحى. يوجد بعض الناس من يقول بأنه يجوز استمتاع كل من الزوجين بعضهما إلى آخره، فما الحكم؟ هذا الأصل نعم أنه يجوز، لكن ما سأل عنه السائل فما هذا؟ قال ذي أحيانا، طبعا لا يقال بالتحريم لكنه مستكره عند بعض الناس، هذا أمر مستكره وقد لا يقول كل أحد، لكن لا يقطع طبعا بالنهي عنه، وهو نوع من الاستمتاع. الأصل فيه هو الجواز. هذا سؤال جيد، على كل حال سأقرأه، وإن كان طبعا الجواب عنه لن أجيب عنه بدقة على كل حال، لكن سأجيب جوابا عاما حتى يعني. يقول: لاحظت بعد انتهاء الدرس أنك تخرج بدون صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس، ولا يخفى فضلها في هذا الوقت، ولا سيما إلى آخر أسبوع إلى آخره. جزاك الله خيرا لك. على كل حال لا أدري يعني قضية، أنا لا أتحدث عن نفسي ماذا فعلت، هل أصلي أو لا أصلي، لكن قد يكون من حسن الظن يعني بمثل هذه المواقف، لماذا لا تفترض أن الإنسان قد يصلي في بيته، والصلاة كما تعلم في صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة ونحو ذلك، وبخاصة أيضا إذا كان هناك يعني ما يسوغه أن الإنسان خاصة مثل الظروف يخرج مع مجموعة جزاهم الله خيرا لهم، قد يكون لهم حوائج ولهم أسئلة إلى آخره مما يمنع مثل هذا. لكن طبعا على كل حال السؤال جيد، ولكن التي وراء ذلك ينبغي أن تكون في الذهن. يقول: نحن في بلد لا يزال الثأر القبلي قائم فيه، ولا نحب ذلك لما فيه من ارتكاب المخالفات الشرعية، فهل يجوز لي مثلا الدفاع عن نفسي إذا نصب لي كبين من قبيلة معادية، علما بأنني أتجنب ذلك ما استطعت، وهل يجوز الانتقام من القاتل بقتله دون الرجوع إلى المحكمة الشرعية في ذلك البلد إلى آخره، لأن قد تسمحه القوانين الوضعية من القتل إلى آخره، أي نسب النفس. ولا شك أن الإنسان يدفع الصائل، الإنسان يدفع الصائل، لكن يدفعه بأهون الأسباب قدر ما يستطيع، يدفعه بأهون، وإلا الإنسان ليس يعني هو إن استسلم وسكت هذا شيء آخر، بمعنى تحمل هذا وقصد ذلك وجه الله وعدم الإيذاء، هذا له فضل عظيم، لكن أن يدافع عن نفسه مشروع أن الإنسان يدافع عن نفسه، من قتل دون ماله وعرضه ونفسه فهو شهيد، والإنسان يدافع، لكن العلماء قالوا ينبغي أن يدفع بأهون قدر ما يستطيع، إذا كان يندفع بالكلمة فليندفع بالكلمة، إذا كان يندفع بالدفع باليد يندفع، وإذا كان بضرب خفيف يندفع، بقدر يبدأ بالأخف ثم يتلقى، ولو وصل الحال إلى أن قتله لا شيء عليه، لكنه لا لا لا لا لا يتعمد قتله، وإنما يتعمد الدفاع عن النفس، فهذا مشروع. ولكن لا شك أن إذا كان الإنسان له مقام وله وجهة بحيث أن يستطيع فيه أن يؤثر أو يقضي على هذا النوع من الثرات القبلية، إما عن طريق الدعوة أو عن طريق الخطابة أو عن طريق النشرات أو عن طريق تجمع الشخصيات المؤثرة في القبيلتين أو في القبائل، ينبغي أنه لا شك أنه يقضى على هذا، لأن هذه أول مسلك جاهلي ومسلك فعلا بدائي، ويدل على قلة الوعي والفقه لا في الدين ولا في أمور المجتمع ولا فيما يعود إلى الأمة أو المجموعة بالصلاح والخير والأمن والطمأنينة. ما حكم البيع والشراء في مكة وتأجير المنازل؟ وبما يتعلق بالدور والأراضي، هي التي كانت محل خلاف، هل يجوز بيع الأراضي والدور في مكة؟ محل خلاف، ولكن المعمول به طبعا هو أنه يجوز بيعها، ولا يسع الناس إلا هذا، لا يسع الناس إلا هذا. نحن شباب في وظيفة، ويقوم واحد منا بجمع 2000 ريال لواحد تسمى جمعية شهريا، وكل شهر يأخذها واحد منا. أرجو أنه لا شيء فيها ولا بأس بها إن شاء الله. هل يعذر الجاهل بجهله في الأمور العقائدية؟ وإذا كان هناك قطع من الأقطار لم يأتي الإسلام ولم يصل إليه، وهل هم أهل فترة؟ تختلف الأشياء التي يعذر بها. العذر بالجهل يختلف. قضايا الإسلام الكبرى هذه لا يعذر الجهل بها، سواء كانت أصول أو فروع، الصلاة، الزكاة، الحج، الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، دين الإسلام. القضايا الكبرى هذه لا يعذر، الخمر، الربا، وإن كانت بعضها فروع وبعضها أصول. هناك جزئيات يعني تختلف، بل حتى نفس العالم، ليس هناك عالم يدعي أنه أحاط بالدين كله أو أحاط بالعلم كله، ومن ظن أنه قد علم فقد جهل. إذا كنا فعلا نصحح ونفترض أن العالم طبعا لا يعلم كل شيء وأنه يخفى عليه حتى في دقائق العقائد، إذن نقول يمكن أن يعذر بالجهل حتى في العقائد، إذا كانت من الأشياء التي فعلا يتصور أن تنبو عن الذهن ويتصور أنه فعلا قد لا يطلع عليها، فيمكن أن يعذر بالجهل حتى في العقائد إذا كانت من الأمور التي فعلا، وبخاصة إذا كان كما قلنا أن نفس العالم، أنت ما تعتقد أن عالم العلماء يعلم كل شيء حتى في باب العقائد، بل حتى ولو كان تخصصه عقيدة تعلم أنه في أمور لو عرفتها عليه ما عرفها، بل حتى هو لن يقول لك أنني متخصص عقيدة ما في شاذة ولا فادة ولا في العقيدة إلا أعرفها، ما يزعم هذا. لكن قضايا الإسلام الكبرى هي التي لا يعذر الجهل بها. أما فيما يتعلق، لو افترضنا أن هناك يعني منطقة كما يقول لم تعرف الإسلام ولم يصل الإسلام من هالفترة، قد يكون ذلك. إذا افترضنا فعلا أن هناك منطقة لم يبلغها الإسلام ولم تبلغها الدعوة ولم يعرفوا، ينطبق عليهم هذا. هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى بيته للعشاء والسحور أو تغيير ملابس؟ لا مانع يذهب له أن يذهب ذلك، هذه تسمى حاجة الإنسان، فحواج الإنسان يذهب إليها ما دام أنه لا يستطيع أن يؤمنها في معتكفه. وهل يلزم في المسجد خصوص المكان؟ لا، ما دام لو داخل المسجد لم يخرج منه فهو في معتكفه، لكن أن يلتزم مكانا قد يكون أحسن، من حيث إنه هو أدعى لاستجماع الفكر واستجماع الذكر والقراءة، لأن التنقل هذا قد يكون فيه مشغلة. كلنا نأكل من هذه السفرة على أساس أنها مودة ومحبة بين المسلمين، ومن باب إذا دعيتم فلبوا. أما إذا كان هناك أوساخ أموال الناس كما ذكر بالأمس، فإن الأمر سيختلف كثيرا. إيش أفطرنا على هذه الموائد؟ فأرجو الإيضاح. لا، هي المشكلة أن فعلا يعني هي أكثرها وضعت للمحتاجين، وضعت صدقة. أما إذا كان لا، ليست صدقة، كما لو كان مثلا إخوانك أو أصدقاؤك أو معارفك أو جيرانك كنتم جلستوا على مائدة، هذا غالبا لا، صحيح هذه فيها ما ذكرت من المودة والمحبة، لكن غالبا اللي يوضع، واللي كما تلاحظ حتى أحيانا قد يوزع على حاشية المطاف أو على الممرات أو حتى في الساحات، ساحات الحرم أحيانا في أشياء توزع، والمحسنون كثير وجزاهم الله خيرا وتقبل الله منا ومنهم، لكن غالبا قصدوا بها أنه سيأخذها المحتاج، فأن يتعفف الإنسان هذا هو الذي قصدنا بالأمس. معلوم أن التهجد إنما يكون بعد قيام النوم، فماذا يكون التهجد في رمضان؟ هل يقال تهجد أم صلاة الليل؟ لأن كثير من الناس ما ينام قبل التهجد. لا، هو التهجد يبدو ليس مرتبطا بالضبط بأن يسبقه نوم، إنما الذي يبدو أنه يرتبط بالزمن، فترة التي بعد منتصف الليل تسمى تهجد، هي التي تسمى تهجد من حيث أنها وجود، لأن بمعنى أن الإنسان في الأصل فيه أن يكون نائما فلم ينم، لكن ليس بالضرورة أن يسبقها نوم، لكن كان هذا هو أصلها. رجل متزوج عنده 10 أبناء وليس عنده مصدر رزق ولا يستطيع إدخال أولاده مدرسة لشدة فقته ويريد أن يوقف إن جابه فهل هذا يجوز؟ هو إذا كان المقصود بإيقاف الإنجاب بمعنى أن كقطع الرحم مثلا أو أن تتناول الزوجة دواء يقطع النسل بكلية هذا لا يجوز. أما إذا كان المراد بمعنى أنه كما كان أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بما يتعلق بالعزل أو ما يكون يقوم مقام العزل كالموانع المعاصرة هذه تقوم مقام العزل لأنهم كانوا يعزلون من أجل عدم الإنجاب، كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. فإذا كان على هذا النحو ومعلوم أن الأمر قبل أن يتخلق الشيء وقبل أن يحمى فهذا مرخص فيه، لكن على الجهة الفردية ليس على مستوى الدولة ولا على مستوى التنظيم والمجتمع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التناسل وعلى التكاثر وقال تناسلوا تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال تزوجوا الودود الولود، فهذا مبتغى وهذا قصد وهذا غاية وهدف من أهداف الإسلام. لكن الأشياء الخاصة والظروف الخاصة على النحو الذي ذكرنا هذا لا مانع منه إن شاء الله، لكن بقصد كما قلنا ألا يكون قطع للنسل بالكلية. ما الفرق بين الحسد والعين؟ العين حسد، يعني كل عين حسد وليس كل حسد عينا، الحسد أوسع من العين، لكن العين نوع من الحسد بينما الحسد أوسع. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، هذا هو عموم الحسد، لكن العين هي نوع من الحسد المؤثر بحيث يضر هذا المحسود أو هذا الذي أصابته العين. ما حكم القنوت في رمضان؟ لا، القنوت ليس مربوطا برمضان، القنوت مقصود به الوتر، الإنسان إذا أوتر يقنت، وإن لم يقنت فالوتر صحيح، فليس هو ارتباط برمضان، مرتبط بالوتر، فمن أوتر فليقنت ومن أوتر ولم يقنت فلا شيء عليه. متى فرضت الزكاة؟ يعني في أي سنة؟ والله ما يحضرني الآن، ما يعني، لكنها عارف بعد الهجرة. الزكاة طبعا كل الفرائض بعد الهجرة ما عدا الصلاة، الصلاة تكون هجرة. أما